الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الأصول الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وقال فيها: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى فقال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أورد المؤلف رحمه الله هنا هذا المبحث، ثن به أو ألحق به ما سبق، لما بين رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا وحده هو الإله الحق الذي يستحق العبادة، ناسب أن يذكر بعد ذلك أنواع العبادات كالتوضيح والتمثيل لهذه العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل وحده. والعبادة أولا تعرف باعتبار الفعل غاية الحب مع الخضوع والذل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وأما باعتبار المفعول أي الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة التي تفعل فتسمى عبادات، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة بهذا الاعتبار تحتاج إلى توضيح بذكر الأمثلة، فلهذا قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه الثلاثة تسمى مراتب الدين. فهذه هي الدين التي يدخل في ضمن هذه المراتب أنواع العبادات، فكأنه قال: العبادة أنواع، فهي على وجه الإجمال مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء ترتيبها وتفصيلها في حديث جبريل الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل المعروفة الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وباعتبار التفصيل ما ذكره رحمه الله من هذه العبادات التي منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي ومنها ما هو قلبي ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، فقال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، إلى آخر ما ذكر رحمه الله فيما سيأتي توضيحه والتدليل عليه من كلامه رحمه الله تعالى. فبين بهذا وأشار أولا إلى معنى العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله، ثم بين أنه يدخل في هذه العبادة مراتب الدين، ثم بين هذا على وجه الإجمال، ثم بين أن من هذه المراتب على وجه التفصيل هذه العبادات التي ذكر أهمها، مشيرا بذلك إلى ما كان بمعناها من العبادات الأخرى. وقوله رحمه الله والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يشير رحمه الله تعالى إلى أن هذه الآية دليل على عدم جواز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، فهو في حق العبادة عموما وفي حق الدعاء خصوصا. والمراد بالمساجد قيل مواضع السجود، وقيل فعل السجود نفسه، وقيل أعضاء السجود، وكل المعاني صحيحة. فالمساجد التي هي بيوت الله ومواضع الصلاة ينبغي أن تكون لله وحده، وأعضاء السجود ينبغي أن توجه للسجود لله وحده، وفعل السجود كذلك يجب أن يكون لله وحده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لو كنت آمرا أن أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكنه لا يسجد إلا لله، لما سجد تحية تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام حين رأى ما يفعله أهل الكفر مع ملوكهم، فقال: أنت حق بذلك يا رسول الله. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يجوز، فإن ذلك من العبادة التي لا تصرف إلا لله، سواء كان السجود بوضع الجبهة على الأرض أو كان السجود بالانحناء كالركوع أو كان السجود حتى بالانحناء الذي هو دون ذلك، فكله من معاني السجود. وعلى هذا فسر قول الله جل وعلا في حق بني إسرائيل حين أمروا بالدخول سجدا: ليس يزحفون وجباههم تمسح الأرض ولكن منكسي رؤوسهم. فكان في بني إسرائيل يؤذن بالتحية بطأطأة الرأس والانحناء، كما جاء في قصة يوسف مع أخيه مع إخوته عليه الصلاة والسلام. وأما في ديننا فحماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك لا يجوز السجود إلا لله عز وجل. وفي قوله سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا هو الشاهد للدعاء، فلا يجوز دعاء غير الله، فدعاء غير الله من الشرك، لأنه صرف للعبادة إلى غير الله أو لغير الله، ومن صرف عبادة لغير الله كما قال ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ما هو الدليل؟ دلل على مسألة الدعاء بهذه الآية: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقال في أول الآية: ومن يدعو مع الله إلها آخر، ثم قال في آخرها: لا يفلح الكافرون، فدل على أن من دعا غير الله فهو من الكافرين. وهذا هو الشاهد لقوله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وننتبه هنا أننا نفرق بين الفعل والفاعل، فالفعل شرك وفاعل ذلك مشرك، لكن عين الفاعل لا نحكم عليه بالشرك حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، فلا بد من إقامة الحجة وكذلك حصول المطلوب شرعا في مثل هذا المقام. فالأصل أن من صرف شيئا لله لغير الله فهو مشرك كافر، لكن لا بد من إقامة الحجة لأنه قد تكون له شبهة فيظن أن ما هو عليه صواب والأمر ليس كذلك، أو يضلله بعض علماء السوء بالشبه فيحتاج إلى إقامة حجة. فالشاهد هذا هو الأصل، وآحاد القضايا لها أحكامها الخاصة. وقد ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر على إعذار بعض من لم تقم عليه الحجة بأدلة من هذه الأدلة قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففي قوله سبحانه من بعد ما تبين له الهدى دل أنه لابد من إقامة الحجة وبيانها حتى يتم الإعذار، فإن رجعوا وإلا ثبت عليهم ذلكم الحكم. وهكذا قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية. قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: قد فعلت، كما جاء معناه من حديث ابن عباس وغيره، حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس. فالشاهد أورد رحمه الله هذه الآية ليستدل بها على أن صرف العبادة لغير الله من الكفر والشرك. ومن العبادات الدعاء، فصرف الدعاء لغير الله من الكفر والشرك على ما تقدم. بعد إقامة الحجة يحكم على المعين، وأما بالنسبة للفعل فهذا هو الأصل في من وقع فيه. وهذه الآية دليل بالنسبة لمسألة الدعاء. وفي قول الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر، المقصود ها هنا ليس كما يظنه بعض المشركين المتأخرين فيحصرون الألوهية في معاني تشبه الفاعل بالوثنيين من عباد الأصنام من السجود للصنم ونحو ذلك، بل الدعاء هنا دعاء عبادة ودعاء مسألة. فمن دعا غير الله فقد اتخذ هذا الغير إلها، سواء أكان هذا الغير صنما من الأصنام أو وثنا ومن الأوثان القبور، حتى ولو كان قبر نبي أو قبر رجل من الصالحين. دعاه دعاء مسألة فقال اعطني أو اغفر لي أو اشفني أو اشفي ولدي، أو دعاء عبادة كأن عبده وصرف له شيء من العبادات كما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله. وبهذا يتبين فقه المؤلف رحمه الله إذ ابتدأ بالدعاء، لأن الدعاء معنى أعم من دعاء المسألة، فهو يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقوله في الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيح لكنه من حيث الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو العبادة من حيث الصحة أولا أصح، لأنه ورد بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من جهة المعنى كذلك أبلغ، لأن فيه أسلوب من أساليب الحصر، وهو الحصر بضمير الفصل وتعريف جزئي الإسناد أو طرفي الجملة. الدعاء هو العبادة، فالدعاء معرفة والعبادة معرفة، وجيء بضمير الفصل بينهما فأفاد ذلك الحصر، حتى كأنه يفهم أنه كاد الدعاء أن يكون هو كل العبادة. وهذا إن دل على شيء دل على عظم أمر العبادة، وأن من أعظم العبادات الدعاء. وأما هذا الحديث ففيه ضعف كما نبه المعلق، وترونه في التعليق الإشارة إلى ضعف هذا الحديث. وقوله والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي في هذا دليل على أن الدعاء عبادة. فالحديث ظاهر بين أن الدعاء عبادة، بل من أهم العبادات، حتى كادت أن تكون أو كاد الدعاء أن يكون هو العبادة. وفي الآية في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي بعد قوله ادعوني أستجب لكم دليل على تسمية الدعاء عبادة، فسمى الدعاء عبادة، وهذا هو المطلوب والمقصود. والمقصود من الدعاء الذي تكون معناه العبادة ويكون بفعله الشرك هو دعاء غير الله في أمر لا يستطيعه إلا الله، لأن بعض المشركين المتأخرين من عباد القبور ربما يلبسون بالشبهة الباطلة فيجعلون دعاء الحي ومناداته دليل، أي كون هذا يجوز دليل على جواز دعاء الميت، وهذا غير صحيح. ولهذا نحتاج أن نبين معنى الاستعانة، فإن الاستعانة بالحي الميت الحاضر فيما يقدر عليه جائز أو جائزة، وأما بالميت أو بالحي الغائب أو بالحي الحاضر لكن فيما لا يقدر عليه الإنسان، كل ذلك من معاني الشرك، لأن الميت لا يستطيع أن ينفع الحي، بل لا يسمع كما قال سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور. ومن ظن أن الميت يستطيع فقد جعل له تصرفا فوق قدرته فعمم قدرته فشبه قدرته بقدرة الخالق جل وعلا، كما يقول بعض عباد القبور أن لبعض أولئك الأموات التصرف في الكون. وهكذا كذلك من جعل للغائب العلم بالغيب والنفع من وراء الغيب فقد جعل له خصائص هي من خصائص الله، ولهذا كان به مشركا. وأما من دعا حيا حاضرا فيما يقدر عليه يقول للحي: ارفع لي هذا، ساعدني في هذا، اعطني هذا، اعطي الدواء لابني، ما عدم تعلق القلب به فهو سبب، والله جل وعلا الذي بيده كل شيء، فهذا من المباحات، فلا نخلط بين هذا وهذا. وفي قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين استكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، دل على ان الدعاء من اعظم العبادات على ما تقدم معناه في الحديث. هذا ما تيسر ذكره على وجه الاختصار في هذا المقام، والانتهاء الوقت نقف عند هذا الحد، ونترك الباقي ان شاء الله الى درس لاحق، والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.